قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا أبو معمر إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا شعبة عن أبي التياح عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يهلك الناس هذا الحي من قريش. قالوا: فما تأمرنا؟ قال: لو أن الناس اعتزلوهم. قال محمد قال حدثنا أبو داود قال أخبرنا شعبة عن أبي التياح قال سمعت أبا زرعة وقال حدثنا أحمد بن محمد المكي قال حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد الأموي عن جده قال: كنت مع مروان وأبي هريرة فسمعت أبا هريرة يقول: سمعت الصادق المحسوق يقول: هلاك أمتي على يد غلمة من قريش. فقال مروان: غلمة. قال أبو هريرة: إن شئت أن أسميهم بني فلان وبني فلان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم بعد، فالترجمة التي أورد البخاري تحتها هذه الأحاديث كذلك الأحاديث التي مرت الليلتين السابقتين كلها تدخل تحت ترجمة باب علامات النبوة في الإسلام. سبق الليلتين الماضيتين ذكر أحاديث عديدة تتعلق بهذا الموضوع، منها ما هو تكفير للطعام بين يديه عليه الصلاة والسلام، وتكفير للماء نبعه من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، وكذلك حنين الجذع الذي كان يخطب إليه عنده لما تحول إلى المنبر، ثم إخبار عن أمور مستقبلة وقعت منها ما يقع في المستقبل طبقا لما أخبر به الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. وهذان الحديثان من الإخبار عن أمور مستقبلة، يقول في مستقبل حدث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخبر لأنه يحصل هذا الشيء، وقوله يهلك الناس على الحي من قريش ولو أن الناس اعتزلوهم. يقول من هذا إخباره عن أمر مستقبل، ومعلوم أن الخلافة كما جاء في الحديث أنها في قريش تظل الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وأرضاهم، حصل على يدهم الخير الكثير والنفع العميم، ثم تولى بعدهم بني أمية، ثم بعد ذلك بني العباس، كلهم من قريش. أول خلفاء بني أمية معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه، الصحابي الجليل، وهو أفضل ملوك المسلمين كما قال ذلك بعض سلف هذه الأمة. أول ملوك المسلمين معاوية، وهو خير ملوك المسلمين لأنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنه صحابي، فهو أول من ملك، وهو خير من ملك، وصار ملكا، وصار واليا، يعني بعد الخلفاء الراشدين. قال الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهم اجمعين، عنهم وعن الصحابه اجمعين. يقول من هذا انه حصل في زمن بني اميه، وفي اوائل زمن بني اميه، وفي اواخر زمن بني اميه، وكذلك في زمن بني العباس حصل ضرر كبير، حصل أضرار، كما أنه حصل مصالح كبيرة ومصالح عظيمة يعني في زمن بني أمية وفي زمن بني العباس، إلا أنه حصل بعد وفاة معاوية، بعد وقبل ولاية عبد الملك بن مروان حصل أضرار، حصل خلاف، وكذلك أيضا بعد عمر بن عبد العزيز حصل شيء من ذلك، ومقول من هذا إخبار النبي عليه الصلاة والسلام عن أمور تقع وقد وقعت، كما أخبر بذلك الذي لا يسقط عن الهوى صلى الله عليه وسلم. والمقصود بالهلاك ليس هلاك الناس، وإنما حصول أضرار، حصول الأشياء فيها مضرة، لأن الهلاك قد حصل للجميع، أنه حصل للبناء فليس هذا هو المقصود. الحديث الثاني أيضا كذلك هو في معناه، لأن هذا في زمن مروان، قال معاوية وقال أبو هريرة إن شئت سميتهم هم بني فلان وبني فلان، يعني جنة أن ليس فيه التصريح يعني بالأسماء، ولكنه جاء الحديث بالتثنية عن ذلك بقوله بني فلان وبني فلان. وقال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثني الوليد قال حدثني ابن جابر قال حدثني بصر بن عبيد قال حدثني بصر بن عبيد الله الحضرمي قال حدثني أبو إدريس الخولاني أنه سمع حذيفة بن اليمان يقول كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر وجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قلت وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم. وفيه دخن. قلت وما دخنه؟ قال قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم، دعاة إلى أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت يا رسول الله صفهم لنا، فقال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرقة كلها. قال أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. وقال حدثني محمد بن المثنى قال حدثني يحيى بن سعيد عن إسماعيل قال حدثني قيس عن حذيفة رضي الله عنه قال تعلم أصحابي الخير وتعلمت الشر. وهذا الحديث حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه يخبر فيه عن حاله وحال أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأنه كان الغالب على أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم يسألون عن الخير، وهو كان يسأل عن الشر مخافة أن يدركه الشر، ويقوم على حذر وعلى يقظة وعلى بينة من أمره. هذا هو الذي دفعه رضي الله عنه وأرضاه أن يسأل عن هذه الأسئلة، وأن يسأل عن الأمور التي مستقبلة وفيها شر، يعني حتى يكون على حذر، حتى يكون على خشية منها، حتى يكون على بينة من أمره. لو وقع شيء من ذلك وهو موجود فإنه يكون على بينة وعلى محجة واضحة. هذا يقول الله عنه وأرضاه كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر ومبين السبب في سؤاله عن الشر، فقال مخافة أن يدركني. ثم في الرواية الثانية التي بعد هذا جاء فيها ذكر هذا المعنى، فتعلم أصحابي الخير وتعلم الشر، يعني معناه أنهم كانوا يسألون عن الخير وهو كان يسأل عن الشر، لكن فقال عن الشر حتى يكون على بينة من أمره، حتى يحذر الوقوع في ذلك الشر الذي يخبر عنه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم والذي يحصل في المستقبل. ثم إنه بين السؤال أو الأسئلة التي سألها رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها، فقال قلت يا رسول الله، وضح سؤال عن الشر، قال قلت يا رسول الله إن كنا في جاهلية وشر، فجعل الله بهذا الخير. سنة الجاهلية يعني قبل بعث رسول الكريم صلى الله عليه وسلم إن في جاهلية وفي شر، كانوا على غير هدى، كانوا على غير استقامة وسلامة، بل كانوا على أمور جاهلية بينهم من التقاطع والتنازع والخلاف والتفرق والتنابذ وتعدي بعضهم على بعض وتعدي القوي على الضعيف وما إلى ذلك من الأعمال التي كانوا يمتلكونها بالجاهلية. فهو يتذكر هذه النعمة التي حصلت لهم بالإسلام وخروجهم به من الظلمات إلى النور، إنهم كانوا في ظلمات جاهلية فأخرجهم الله تعالى منها إلى هذا النور والهدى الذي جاء به المصطفى محمد صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وجاءنا الله بهذا الخير، هذا الخير الذي جئت به والهدى الذي أتيت به من عند الله عز وجل، وأنقذنا الله تعالى بهذا الخير وبهذا الهدى، صرنا على سلامة وعلى استقامة، وابتعدنا عن الأمور المنكرة التي كانت في الجاهلية وأخرجنا بذلك من الظلمات إلى النور. هذا الخير الذي حصل لنا هل بعده شر؟ هذا الخير الذي حصل لنا ببعثتك بإخراجك إيانا من الظلمات إلى النور بإذن الله هل بعده شر؟ قال نعم. ثم إنه بادر لما كان هذا الخير بعده شر، بادر إلى السؤال عن الخير، هذا الشر هل يعقبه الخير؟ فبادر بالسؤال لما قال نعم، زاد هذا الخير شر. قال فهل زاد هذا الشر من خير؟ يعني لما كان في شر بادر إلى هل هناك شيء يعقبه ويحل محله حياة الخير بعد الشر؟ قال نعم، وفيه دفع. الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأن فيه خير ولكنه ليس بسليم، يعني معه ما معه، وخالطه ما يخالطه، وصاحبه ما يصاحبه من الدفن. فبادر حذيفة رضي الله عنه فقال فقلت وما دفن، يعني ما دفن هذا الخير الذي معه دفن؟ قال قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر، يحصل منهم أعمال طيبة وتعرف منهم أمورا طيبة وتنكر أمورا منكر، يحصل منهم خير ويحصل منهم شر. هذا هو الدفن، فيه الناس يقومون مع وجود هذا الخير الذي بعد الشر تعرف منهم وتنكر، يحصل منهم أمور محمودة وأمور معروفة، يحصل منهم أمور منكرة. فبادر وسأل وقال هل بعد هذا الخير يعني مخلوق الدخل، هل بعد هذا الخير من شر؟ هل بعد هذا الخير المخلوق بدخل شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. بعد هذا الخير المخلوق بدخل شر، هذا الشر هو دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت يا رسول الله قفهم لنا، فقالهم قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. العرسوا جنسا غريبا عليكم، العرسوا الناس يأتون من يعني هم أعداء لكم وباهدون لكم يبايعون لكم ولكنهم معكم ومنكم، وهم يحملون الشر ويدعون الناس إلى الوقوع في المحرمات وإلى أن يكون الناس من أهل النار وجعلهم الأمور المنكرة معصية الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وعات على أبواب جهنم من أجابهم إليها قلقوا فيها. لا يدعون الناس إلى جهنم فيقولون تعالوا هذه جهنم ادخلوا فيها، إنما يأتون إلى الناس بأمور وبكلام ظاهره الرحمة وباطنه العذاب، بكلام جميل كلام حسن يلبسون به ويزينون به الباطل، يزينون به الباطل حتى تقبله النفوس حتى تشربه النفوس. وإذا فعل الناس ذلك فعلوا الأسباب التي توصلهم إلى جهنم والتي تقذفهم في جهنم. يدعون الناس من حيث تكون المداخل على الناس. إذا كانت المداخل على الناس إنما هي في مجال العبادة ورأوا الناس مقبلين على العبادة إنهم يأتونهم من جهة الزيادة ومن جهة الغلو وتجاوز الحدود والوقوع بالبدع وأن يعبدوا الله عز وجل بأمور مبتدعة ما دام أن الاتجاه هو للعبادة والرغبة إنما هي في العبادة. فيأتونهم من جهة أن العبادة تكون على غير هدى وعلى غير استقامة وعلى غير سلامة وسعادة ونجاة. وإن كانوا بعيدين عن العبادة ولا رغبة لهم في العبادة ولكن رغبتهم في الشهوات ورغبتهم في الملذات ورغبتهم فيما يحصل لهم من متع الحياة الدنيا جاءوا إليهم عن طريق الشهوات والتمتع بالملذات ولو كانت محرمة يصوّفون لهم لأنهم إذا كبروا يتوبون أو أنهم يرجعون بعد ذلك بعد أن يمتعوا أنفسهم ويتمتعوا ويتلذذوا ويرخوا لأنفسهم العنان فيما يطيب لهم ولو كان محرما، ومع ذلك يمكنهم أن يتوبوا إذا كبروا. وهكذا دعاة إلى أبواب جهنم يأتون الناس من جهة ما تميل إليه نفوسهم ومن جهة ما ترتم إليه نفوسهم، يزينون الباطل ويجهلون للحق. الباطل يأتون به بعبارات جميلة وبكلام يحفز أو يدفع ضعيف الإيمان من لم يكن عنده قوة إيمان إلى أن يقع في شبابهم وأن يقع في مصائدهم وأن يقع في الأمور المحرمة التي توصله إلى جهنم وتوصله إلى عذاب الله عز وجل ونفسه ووقوع في النار. وعاد على أبواب جهنم من أجابهم إليها قلقوه فيها. قلت لنا قال هم من جلدنا عرب والله يتكلمون بكلام فصيح بكلام جميل يزخرفون القول حتى يكون الباطل مقبولا حتى تستسلم له النفوس المريضة قلوب المريضة والنفوس المريضة تستسلم له وتنقاد تقع في المحرم الذي يوصل إلى النار. أو من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا. الآن لسان القول والجلد والجلدة والمنظر والهيئة منظر القوم وهيئة القوم ليسوا غرباء على الناس ليسوا عدوا وباينا لهم يأتي إليهم ويدعوهم إلى الباطل وإنما هم من أبنائهم وإخوانهم وإقائهم يدعون إلى الباطل ويزين حتى تشربه قلوبهم حتى يقعوا في ما يطلعون إلى النار ويصيره إلى النار. قلت يا رسول الله فما تأمرني أن أدركني ذلك؟ إذا حصل هذا الشيء ماذا تأمرني؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم وتترك يعني هذه الفرق المختلفة التي تدعو إلى النار تدعو إلى الوقوع في البدع وفي الانحراف عن دين الله عز وجل والمعاصي. تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام قال تعتزل تلك الفرقة لها ولو أن تعض على أصل الشجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. بمعنى أن الإنسان يكون بعيدا عن الفتن بعيدا عن أهل من هذا الشر وأن يبتعد عن الناس ولو أن يكون تحت شجرة وحده معتزلا وحده حتى يدركه الموت وهو على ذلك. هذا كلام الذي لا يقطع عن الهوى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه الذي آتاه الله جوامع الكلم. وإذا بينا رضي الله عنه وأرضاه كان حريصا على معرفة ما يحصل من الأمور المستقبلة التي يخبر بها الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم وقصده من ذلك كما بين مخافة أن يدركه الأمر فيكون على حذر وعلى يقظة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والحاصل من هذا إرادة تحت علامات النبوة في الإسلام لأنه أخبر عن أمور مغيبة وعن أمور مستقبلة وكل ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم لا بد وأن يوجد. فقد وجد في الماضي شيء من ذلك وأيضا وجد في الزمن الحاضر شيء من ذلك لما أكثر الذين هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا وهم يدعون الناس إلى النار ويدعون الناس إلى أن يقعوا بغضب الجبار وأن يحللوا من الدين وأن يقعوا في معصية الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فما أكثرهم في كل في كثير من الأزمان وخاصة في هذا الزمان ما أكثر الدعاة إلى النار الدعاة إلى التحلل من الدين الدعاة إلى الاسترسال مع النفوس لأن تقع غريزة دعاة الشيطان الذين يدعون إلى النار وإلى الأسباب التي توصل إلى النار والعياذ بالله. قال حدثنا الحكم بن نافع قال حدثنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يقتتل فتيان دعواهما واحدة. وقال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يقتتل فئتان دعواهما واحدة لا تقوم الساعة حتى يقتتل فئتان دعواهما واحدة. وقال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يقتتل فئتان ويكون بينهما مقتلة عظيمة دعواهما واحدة ولا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريبا من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله. عن هذا الأمر المغير الذي أخبر عنه الذي لا يقطع عن الهوى عليه الصلاة والسلام وقد وقع كما أخبر به رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه حصل في زمن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم حصل بينهم القتال في جهاد منهم، حصل بين علي و الزبير وقلعة كان معهم، ثم كذلك أيضا ما كان بين علي ومعاوية رضي الله تعالى عنهم، أنهم جميعا رئتان عظيمتان للمسلمين، حصل بينهما ما حصل من الاختلاف، وحصل ما حصل منه، كل يرى أنه هو المحق وأنه محق فيما طالب به، دعواهما واحدة، إلى دعواهما واحدة أنهم يعني كلهم مسلمون، كلهم من أهل الإيمان، كلهم من أهل الإسلام، وقيل أن دعواهما واحدة، لأن كل يدعي أنه محق وأنه على حق، وهذا هو الذي حصل من هؤلاء الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاه، لأنهم اقتتلوا وما كانوا يرغبون في القتال، ولكن حصل ما حصل، وقع ما وقع من غير رغبة منهم، كلهم من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإن كان معهم من كان ليس من الصحابة، لكن فئتان عظيمتان من المسلمين، صحابة يقابلهم صحابة وتابعون من الجانبين مع كل من الجانبين، وهم مسلمون مسلمون، لكن حصل ما حصل من الخلاف، ووقع ما أخبر به الذي لا ينطق عنه هو عليه الصلاة والسلام. هذا جاء في الحديث الذي فيه بالنسبة للحسن سبق أن جاء ويأتي أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ الحسن وحمله وقال إن ابني هذا سيد وسيصلح الله تعالى به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وهذا هو الذي حصل، فإن الله تعالى جمع به بين أهل الحجاز وأهل الشام واتحدت الكلمة في تنازله لمعاوية بن أبي سفيان، واتحدت كلمة المسلمين وكانوا جماعة واحدة بعد أن كانوا جماعتين، فهما فئتان عظيمتان من المسلمين حصل بينهما القتال ودعواهما واحدة، وكلهم من الإسلام والإيمان، وكلهم يرى أنه هو المحق وأنه مجتهد، وهم دائرون بين الأجر والأجرين، من اجتهد فأصاب فله أجران، ومن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد وخطأهم مغفور رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. هذا هو الذي يجب أن يعتقد في حقه، والذي حصل كان نتيجة لقتل عثمان، فإنه بعدما قتل عثمان رضي الله عنه وأرضاه وتولى الأمر من بعده خير الخلق الموجودين في زمانه بعد مقتل عثمان، بعد ذهاب الخلفاء الراشدين الثلاثة، هو أفضل أهل الأرض في زمانه بعد موت عثمان باتفاق أهل السنة والجماعة، ليس على أهل الأرض على وجه الأرض بعد موت عثمان رجل أفضل من علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، إن الأمة اتفقت عليه وبايعته، ومعاوية رضي الله عنه في أهل الشام لم يمتنع من مبايعته طالبا بالملك، وإنما طلب منه أن يسلم القتلة الذين قتلوا عثمان لكونه ابن عمه ولكونه من جماعته وقبيلته، فأراد أن يقص من قتلة عثمان، وأراد أن يسلم القتل أولا وأن يقتلوا وأن يقص منه. وعلي رضي الله عنه وأرضاه رأى أن تتحد الكلمة أولا، وأن يكون الناس جماعة واحدة، وأن يبايعه أهل الشام، ثم بعد ذلك ينظر في هذا الأمر. وكل وقف عند ما رآه ورأى أن الحق معه، ووقع ما وقع وحصل ما حصل، ووقع الذي أخبر به الذي لا يقع عليه هو عليه الصلاة والسلام، ألف قصف الأكفات عن الفئتان العظيمة بين المسلمين ودعواهما واحدة. لكن هذا القتال الذي جرى بينهم لا يجوز أن يدفع أحدا من الناس إلى أن يتكلم على أحد منهم وأن يبغض أحدا منهم، بل يواجب محبتهم جميعا والاعتذار لهم جميعا، وأنهم لا يعدمون الأجر أو الأجرين، من اجتهد منهم فأصاب فله أجران، ومن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد وخطأ مقطوع. هذا هو الواجب حق هؤلاء الصحابة. أما كون وأن يأتي أحد من الناس ويقول أعوذ فلان لأنه قاتل فلان، فهذا والعياذ بالله إبغاض بغض للخيار، ومن هم من الخيار، ولكن الواجب الاعتذار وحمل ما جرى بينهم على أحسن المحامل. كما قال بعض سلف هذه الأمة لما سئل عن الفتن التي حصلت في زمان أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال إن هذه الفتن قام الله تعالى عنها أيدينا، لأننا ما كنا في زمانهم، ما كنا موجودين في زمانهم، فقام الله عنها أيدينا لأننا ما وجدنا في زمانهم، ونسأله أن يكون عنها أيدينا، له أن يكون عنها ألسنتنا. هذا هو كلام الحق، وهذا هو الكلام الجميل الذي يقال في حق هؤلاء أصحاب الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. إذا فهذا الذي أخبر به الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وقع. ثم الحديث الثاني فيه لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون قريب من 30 يزعم أنه نبي، وقد وقع في زمنه عليه الصلاة والسلام وبعد زمنه فترة وجيزة أن ادعى دعية النبوة، ولا تقوم الساعة حتى يأتي هذا العدد، حتى يوجد هذا العدد الذي قاله الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. كلهم يزعم انه نبي، كلهم يزعم انه نبي، حتى يكون اخر الدجالين الدجال الاعظم الذي ياتي في اخر الزمان، والذي جاء في الاحاديث كثيره فيه، والذي اخبر النبي عليه الصلاه والسلام ان فتنته اعظم فتنه، وان الانبياء السابقين حذروا اممهم ذلك الدجال، وان النبي عليه الصلاه والسلام كذلك قال إنه قائل فيه قولا ما قاله نبي لأمته، يعني من بيان وصفه وبيان أحواله. فبين عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أنه لا تقوم الساعة حتى يبعد الدجالون، أن يخرج حتى يأتي الناس يدعوه. قد وجد في زمانه عليه الصلاة والسلام دعية النبوة من عدد ثم بعد زمانه، ولا بد أن يوجد هذا العدد الذي أخبر به الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. ثم إنه وجد أناس كثيرون يدعون النبوة وهم أكثر من هذا العدد، ولكن العدد الذي هذا العدد هو الذي يكون لهم قولة ولهم جولة ولهم أتباع ويحصل بسبب الفتن. أما كون يوجد أناس يدعون ويتكلمون يعني مجانين وأشباه المجانين ولا يكون لهم قولة ولا يكون لهم جولة، هؤلاء كثيرون أكثر من هذا العدد، ولكن هذا العدد إنما هو في حق يعني الذين يحصل لهم جوفة ويحصل بهم فتنة ويحصل للناس بهم مضرة ويحصل لهم أتباع. أما من يدعي النبوة من المجانين وأشباه المجانين هذا لا يحصى كثرة، يعني يوجدون في كل زمان ويحصلون، وفي هذا الزمان نسمع بين آونة أخرى يعني في الجرائد، يعني في واحد مجنون ادعى النبوة وقال إنه نبي أو ما إلى ذلك، كثيرا ما يسمع هذا، والعدد يزيد على 30، ولكن 30 هم الذين لهم قولة وجولة ويقول لهم شوكة ويحصل يعني فتن بأسبابهم. هذا هو الذي يعني يحصل هو الذي يعنيه الحديث. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم قسما إذ أتاه ذو الخويصرة إذ أتاه ذو الخويصرة وهو رجل من بني تميم فقال يا رسول الله اعدل فقال ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل قد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل فقال عمر يا رسول الله إذن لي فيه فأضرب عنقه فقال دعه فإن له أصحابا يحضر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم يقرؤون القرآن لا يجاوز تلاقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ينظر إلى نخله فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر إلى رقاقه فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر إلى نقيه فلا يوجد فلا ثم ينظر إلى نقيه وهو قدح فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر إلى قدبه فلا يوجد فيه شيء السبق الفرق والدم آياتهم رجل أسود إحدى عضديه مثل ثدي المرأة أو مثل الضبعة فدردر ويخرجون على حين فرقة من الناس. قال أبو سعيد فأشهد أني سمعت هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشهد أن علي بن أبي طالب قاتلهم وأنا معه فأمر بذلك الرجل فالتمس فأجي به حتى نظرت إليه على نعت النبي صلى الله عليه وسلم الذي نعت. أيضا من أخبار الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم عن أمور مستقبلة وقعت قريبا من زمانه عليه الصلاة والسلام. وشيخ البخاري في أبو اليمان وطلق قريبا في حديث مضى يعني قول البخاري حدثنا الحكم بن ناس هذا هو أبو اليمان بنفسه لأنه أحيانا ينكر الاسم وأحيانا ينكر بكنية أحيانا ينكر باسمه وأحيانا ينكر بكنيته. معرفة الكنى والأسماء فيها فائدة وأحيانا الإنسان يعرف الشخص إذا جاء مرة في اسمه ومرة بكنيته أنه شخص واحد ولا يظن أن هذا غير هذا وهذا غير هذا. إذا جاء مرة في الكنية وهو أبو اليمان مرة باسم الحكم من ماذا يقال من أبو اليمان ومن حكم من ماذا من أبو اليمان فيظن أنه شخص مرة يأتي أو الحكم من ماذا ومرة أبو اليمان الذي لا يعرف من أبو اليمان اسم الحكم من ماذا إذا رأى مرة أبو اليمان ومرة الحكم من ماذا يقول هل يقول هو شخص وفائدة ذلك يبدو توهم أن يظن الشخص الواحد شخصين يظن شخص واحد شخصين إذا ذكر مرض عن جسمه المرض لكليته أن يكون هذا غير هذا وهذا هو هذا. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يقسم قسما عنده مال يوزعه ويقسمه بين الناس. النبي عليه الصلاة والسلام جاء في الحديث قال إنما أنا قاسم الله تعالى يعطي إنما أنا قاسم والله تعالى يعطي فالمعطي المانع هو الله. والرسول عليه الصلاة والسلام إنما هو قاسم يضع حيث أمر ويقسم حيث أمر والله تعالى هو المعطي المانع لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. وأنا ذنب يعني ابن عباس وشيخ ابن عباس وأعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء فشكره الله عليك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء فشكره الله عليك وفعت الأقلام وجفت الصدر. فالأمر كله يرجع إلى الله عز وجل. الرسول عليه الصلاة والسلام هو قاسم يقسم حيث أمر و ويوزع المال حيث أمره الله عز وجل، إنما أنا قاسم والله يؤتي. وكان يقسم قسما المال يا أبو، فكان يقسمه بين الناس. فجاء رجلا بني تميم قال له خويصر، فقال اعدل. فغير رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمت وخسرت إلا معدل، أو خمت وخسرت إلا معدل، خمت وخسرت إلا معدل. لهذا الفرض المستحيل الذي لا يكون، مثل إن أشرفت لا يحبطن عملك، وهو لا يشهد عليه الصلاة والسلام ولا يحبط عملك. وإن كان للرحمن ولد فأنا أول العالمين، وما في ولد، ما في ولد. فهو يمكن أن يكون خيرك وخسرت، من يعدل إلا يعدل الله ورسوله. وخيرك وخسرت إلا معدل، معناه أنه إن لم يعدل فقد خاب وخسر، وهو لا يمكن أن يحصل منه الجوع، يحصل منه عدم العدل. بل الذي لا يمكن، أو الذي لا يحصل منه، بل الذي لا يحصل منه الذي يحصل منه هو العدل، ولا يحصل منه الجوع، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والحديث سبق أن مر وتقدم وذكر فيه هذان الجهان، هذان التفسيران، وأن تفسيره وأن يكون ضمير يرجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام من جنس قوله لئن أشركت لا يحبطن عملك، وهو لا يشرك عليه الصلاة والسلام فلا يحبط عمله، لا يشرك فلا يحبط عمله عليه الصلاة والسلام. ثم إن عمر رضي الله عنه وأرضاه قال دعني أقطع حنطة وأقتله، قال إن له أصحابا دعه فإن له أصحابا يحفر أحدكم صلاته عند صلاته، يحفر أحدكم صلاته مع صلاته، يعني بجانب صلاته إذا رآهم الإنسان يعني يعملون كثرة عبادتهم، كثرة انشغالهم بالعبادة، يحضر الإنسان يعني عمله عندهم، لكنهم عياذ بالله على غير هدى وعلى غير بينة وعلى غير التزام بما جاء في الكتاب والسنة، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، ينظرون من الدين يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. قيل إن قوله يمرقون من الدين يعني معناه من الإسلام، وعلى هذا فهو حكم بكفرهم أنهم كفار. لكن الذي جاء عن علي رضي الله عنه وأرضاه أنه لما سئل عنهم أكفار هم، قال هم من الكفر فروا، هم من الكفر فروا. ومن العلماء من قال من الدين يعني من طاعة الإيمان، فعلا انحرقوا وخرجوا من طاعة الإيمان، علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فإنهم خرجوا عليه ونبذوه وكفروه وقاتلوه لأنه رضي بالتحكيم وحكم الأشخاص، والله وقالوا إنه لا حكم إلا لله عز وجل، لا حكم إلا لله. فأخطأوا في الفهم وركبوا رؤوسهم وخرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه وقاتلوه. ثم إنه حصل أن الرسول صلى الله عليه وسلم وصف رجلا منهم وأنه يكون إحدى عروضيه مثل مثل البضعة تجارجر، يعني قطعة لحم تجارجر يعني تتحرك. فوجدوا الذين قتلوا من الخوارج والذين قاتلهم علي رضي الله عنه وأرضاه، وجد هذا الرجل وجاهدوا هو عينوه ووقع هذا الوصف وحصل هذا الوصف الذي أخبر به الذي لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام. قوله يمرقون كما يمرق السهم من الرمية يعني من الرمية يعني مرمي, وأن السهم إذا أمر به الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم هذا من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام ومن علامات نبوته صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن خيثمة عن سويد بن غفلة عن سويد بن غفلة قال قال علي رضي الله عنه وحدثكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن أخر من السماء أحب إلي من أن أكذب عليه, وإذا حدثتكم فيما بيني وبينكم فإن الحرب خدعة. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم, فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة. هذا الحديث للحديث الذي قال الله تعالى وأرضاه يرويها عن سويد بن غفلة. سويد بن غفلة هذا من كبار التابعين من المحرمين خبرًا, وعمر طويلا حتى بلغ عمره 120 أو 125 اللي هما اثنان لا أتذكر أيهما على القصة المحرمة بن سويد وسويد بن غفلة هؤلاء من المحرمين وقد عمروا. أحدهما كان يصلي للناس التراويح في شهر رمضان وعمره 125 سنة والثاني كان عمره 120 وهو أسود شعر رأسه واللحية اثنان أحدهما كذا وأحدهما كذا لا تذكر الآن أي الاثنين على صاحب يعني هل سيد بن غفلة اللي يصلي بالناس التراويح وعمره 120 أو أنه كان أسود شعر رأسه واللحية وعمره 120 سنة. هذان الاثنين أحدهما كذا والثاني كذا ونور دائم بينهما. أنا الآن لا أذكر أيهما الذي حصل على سويد بن غفلة الذي يروي عن علي رضي الله عنه وأرضاه الحديث. هو علي إذا حدثكم عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فلأن أخر من السماء أحب إلي أن أكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذا حدثتكم بيني وبينكم فإن الحرب خدعة, يعني يمكن أن يوري يمكن يكون هناك يعني يريد حلوهم يريد أن شيء آخر ويتكلم معهم بكلام يفهموا من الشيء وليس من شيء آخر. كما قال على الوزارة هذا خدعة, لا مانع أن الإنسان يأتي بأشياء يعمي فيها على من يقاتله ويظهر له خلاف الشيء الذي يظهر منه, مثل ما كان النبي عليه الصلاة والسلام كان يوري في أرض غزوة هذه تجهة إلى جهة إلى جهة الشمال مثلا راح يسأل عن الطريق من جهة الجنوب من جهة البلاد التي من جهة الجنوب, فالذي يعني يفهم أو الذي يعني هذا يظن أنه يذهب إلى جنوب إلى الجنوب ويسعد للرحيل ويهيئ للرحيل ثم يسأل عن جهة المقابلة وهو يريد أن يذهب إلى جهة أخرى. هذه دورية يوري كان على الرحيل وعلى الرحيل وعلى الرحيل من جهة أخرى يعني واليسأل عن طريق الجهة هذه وإيش طريق الجهة هذه وإيش الجهة إيش فيها وهكذا. وهنا كان يريد أن يذهب إليها في الوقت الحاضر إنما يريد أن يذهب للجهة المقابلة, فهذا من التورية. وعلي رضي الله عنه وأرضاه يقول إذا حدثتكم بيني وبينكم فإن الحرب خدعة, يعني يمكن أن يوري أن يكون يحافظ على رسول الله عليه الصلاة والسلام فلا يمكن أن يحصل منه إلا أن يأتي بالشيء الذي بلغه عن رسول الله على الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا قاله تمهيدا من كلام الذي أخبر به رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا الكلام الذي قاله تمهيد وأنه هذا شأنه وأن هذه حاله وأن سقوطه من السماء وكونه يسر من السماء أهون عليه من أن يكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا دليل على ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وأرضاه من أهل السنن وتدليلها وحسهم في ذلك وعدم فوريتهم في السنن إنما كانوا يأتون بها على ما بلغهم رسول الله عليه الصلاة والسلام. يأتي قول سفهاء الأحلام حدثاء الأحلام من الانتظار و يعني سفهاء أحلامهم يقولون من قول الحربرية يأتون بكلام طيب ويأتون بالآيات القرآنية ويستدلون بالآيات القرآنية في غير مواضعها يحدثون بها في أمور لا تدل عليها إنما حصل من قوارب يأتون بالآيات القرآنية ويستدلون بها على أنه لا حكم إلا لله وأن الأشخاص لا يحكمون والأشخاص يحكمون وجاءوا القرآن يحكمونهم لأنه قال احكم به لو عدل منكم احكم به لو عدل منكم والأشخاص يحكمون ويرجع إليهم يقولون من قول الحربرية ليأتون من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وقول الذي جاء به الخير في القرآن فيأتون بآيات القرآن ويضعونها في غير موضعها ويستدلون بها على غير ما تدل عليه وذلك لخطئهم في الفهم وسوء فهمهم وسوء إدراكهم ومعرفتهم حصل لهم البلاء من سوء الفهم يمرقون من الدين كما يبلغ السهم من الرمية فإنما وجد إنما وجدتموهم واقتلوهم فإن لقبلهم أجرا عند الله يوم القيامة. وهذا حصل من الخوارج فإنه لم تبق عليهم هذا الحديث. فعلي رضي الله عنه وأرضاه هو الذي باشر قتالهم وهو الذي تولى قتالهم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثنا قيس عن خباب بن الأرد قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة وهو متوسد بردة له في طب الكعبة قلنا له ألا تستنصر لنا ألا تدعو الله لنا قال كان الرجل في من كان قبلكم يحفر له في الأرض ويجعل فيه فيجاء بالمنشار ويوضع على رأسه فيشق باثنتين وما يصده ذلك عن دينه ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب وما يصده ذلك عن دينه والله ليتمن هذا الأمر حتى يصير الراكب من صنعاء إلى حضر منزل لا يخاف إلا الله أو الذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. وقال الحديث في مقام الحرب رضي الله عنه فيه شاهد ما قدم له الخالق في آخره وتوفاه من هذا الأمر المقدر أنه لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام من رأس بردة في ظل الكعبة قال يا رسول الله لا تخاف لنا ألا تدعو لنا ألا كذا قال عليه الصلاة والسلام إن كان قبلكم كان الواحد منهم يؤتى بالمنشار فيفرق ويجعل عند مفرق رأسه ويقتل ويشق رأسه وينشر رأسه ويعذب هذا التعذيب فلا يصده ذلك عن دينه بل يصبر فيعتسب الرجل يوشط بأنشاط الحديث حتى يقطع بها لحمه حتى تصل إلى عظامه فلا يمنعه ذلك من دينه أن يرده ذلك عن دينه فيصبر على دينه ولو عزل هذا التعديل ولو أولي هذا الأداء. وهذا إخبار عن أمر مضى وقد وقع طبقا لما أخبر به عليه الصلاة والسلام، لكن محل الشاهد هو الذي يأتي وأنه قال ليتمن هذا الدين ليتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله وكذب على غنمه لا يخاف إلا الله، يعني ينزل به بلاء، ينزل به مرض، ينزل به مصيبة. أو هذه المخلوقات التي خلقها الله عز وجل وهي الذئاب الذي تؤذي الناس وتعدو على الناس، الذئاب هذا من شأنها وهذا من طبعها، لكن الأمن من ناحية الناس من ناحية بني آدم أنه يوجد الأمن، أنه يستفيد بالأمن ويحصل الأمن، كما مر في الحديث الذي لما جاء حديث علي بن حاتم الذي مر بالأمس، وأنه لما جاء أن علي بن حاتم كان عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء رجل وشكى الفاقة وجاء آخر وشكى قاطع الطريق، قال يا علي بن حاتم تعرف السيرة؟ قلت ما أعرفها ولكن من جوز بها، قال إن قالت بتحيات لتسيرن مطرئين من السيرة حتى تطوف بالكعبة من الله عز وجل من الأمن. وهذا الذي حصل لهم من الشدة والخوف وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويسألون ما هم فيه، قال يا رسول الله ألا تسألن على إلى آخر؟ قال على الرسول عليه الصلاة والسلام، ذكرهم بما مضى وصبرهم من اليوم السابق وصبرهم أنهم يؤذون في دين الله عز وجل في دينهم فيسلمون، أن هذا الأمر سيتم أنه سيحصل الأمن، ولكنهم قوم يستعجلون. قيل إن مصيبة صنعاء من صنعاء اليمن وهي المشهورة عند الإغلاق، وعلى هذا تكون قريبة من حضرموت، هناك مسافة بينها مسافة بعيدة، ولكنها بالنسبة لصنعاء دمشق بلد قريب من دمشق، وقال له صنعاء قال إنه جاء ناس من اليمن من صنعاء اليمن ونزلوا في ذلك المكان فسمي صنعاء. لهذا يأتي في بعض النسب لرجال الصنعاني فيقولون صنعاء دمشق، يقول بذلك صنعاء دمشق بالنسبة إلى صنعاء دمشق ليس إلى صنعاء اليمن المشهور، لكن عند الإطلاق هي صنعاء اليمن. أما صنعاء دمشق وبلدة قريبة منها وليت بهذا الاسم فإنه ينسب إليها جماعة من الحديثين، قال صنعاني ثم يريدونكم صنعاء دمشق وليس إذا صنعاء اليمن التي إذا حصل الإطلاق فإن الأمر ينطلق إليها، وإذا كان مخرج منها صنعاء دمشق فإن المسافة تكون أبعد كثيرا، لأن فش لأن هذه في اليمن وحضرموت وهذه في شام تكون مسافة أطول وأبعد. ونقول من الحديث أن يخبر عن حصول الأمن أن هذا الخوف الذي يحصل في أهل الإسلام فيزول، أن عليهم أن يصبروا وأن يحتسبوا وأن لهم مسابقة حصل فيها من أولي على الأذى والخبر، وأن هذه الأمة سيحصل فيها على الأمن. قد وجد كما أخبر بذلك علي بن حاتم الحديث بن مرة قال قد وقد رأيت الطعين تخرج من بلد ومسيرة من بلد بن كعبة والأمر الثاني وكنت في مشاركة في أخذ كنوز ذكر من هرمز فتأتينا ثالثا أن يكون الرجل يبحث معه الذهب يبحث عن أحد يجده ويأخذه منه فلا يجد، وقد وقع هذا في زمن عمر بن عبد العزيز كما شرح عن مرة من ليلة الآية. طيب الآن نقف ونتوقف عن التدريس إلى يوم الثلث، وإن شاء الله سيكون الدرس يوم الثلث في مطلق، عندي شغل كثير ويوم الثلث مدرس مطلق إن شاء الله بلا وقت. Thank you.